أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخرها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن التكليف بما تكنه الضمائر من أعمال القلوب مثل حديث النفس والهم والخطرات، تكليف بمثل هذا لا يطاق، ولذا فزع الصحابة رضوان الله عليهم خوفا على أنفسهم من تكليفهم بما لا يطيقون، وأن يقعوا في الإثم وهم لا يقدرون دفعه. ولما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كما مر في الحديث الصحيح، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذعنوا ويسمعوا ويطيعوا، ثم بعد ذلك لما علم الله منهم هذا الإذعان وهذا السمع وهذه الطاعة وعدم المخالفة والمعصية خفف عنهم، فنسخ الآية الأولى وجعلت مناط التكليف القول والعمل الذي استطاع ويكون مقدور عليه. ما في أحد بيفتح فم الإنسان ويخليه يتكلم بما لا يريد قهرا عنه. قد يكره الإنسان على القول، قد يكره على العمل، ولكنه إذا أكره مع طمأنينة قلبه بالإيمان أنه لا شيء عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما مع عدم الإكراه فإن الإنسان لا يكره على لا يفعل الفعل وهو لا يريده، أو يقول القول وهو لا يريده إلا مكرها أو طائعا مختارا للمعصية. وعلى كل حال لا شك أن التكليف بالخطرات والهواجس حديث النفس والهم كلها أمور تعرض للإنسان من غير إرادته بحيث لا يستطيع دفعها فلا يؤاخذ عليها. بقي مرتبة من مراتب العزم، من مراتب القصد وهو العزم، قالوا إنه يؤاخذ عليه كما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قيل: هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، فحصل منهم عمل وحصل منهم مدافع وحرص على قتل صاحبه، فيؤاخذ من هذه الحيثية. بعض الأعمال القلبية التي هي العمل الأصلي للقلب يثاب عليه، وقد يؤاخذ على مثل الحسد وعمل قلبي والإخلاص يثاب عليه بل يعاقب على تركه. هذه الأمور تفصيلها عند أهل العلم في كتب يسمونها كتب السلوك التي تتعلق بأعمال القلوب، ومن أوسعها كتاب مدارج السالكين لابن القيم، مع أن عليه شيء من الملاحظات من كلام أبي إسماعيل الهروي وكلام بعض العارفين كما يقولون، وعلى كل حال فالكتاب نافع جدا في بابه، طرق أبواب لم يطرقها أحد وتوسع فيها وبينها وفصلها بالأدلة رحمة الله عليه. الحسد لا شك أنه عمل قلبي، وأدرجه ابن الجوزي في الحديث، قال إذا كان مجرد قلب تمنى بقلبك ولا تعمل ولا تتكلم يدخل في حديث النفس. في أمور تزيد مع الاسترسال وتتطور ولا يستطيع دفعها، وقد تشغله في صلاته وقد تشغله في عباداته، أصلها يسير ثم استرسل معها وترك الحبلها على الغارب، ثم صار ثم غطت على حياته، حتى أن بعضهم يسأل إذا كان الرجل يعاشر زوجته ويتصور غيرها هل يأثم ولا لا؟ شو قول الشيخ؟ هذا عمل قلب ولا ما هو عمل قلب؟ وما تكلم ولا عمل ولا فعل ولا شيء، لكن هذا مع التطور يغريه بهذه المرأة، مع التطور مع الوقت وترديده على نفسه تعلق في قلبه وتشغله عما هو أهم، وقد لا سمح الله يتشوف إليها، بحيث لو ما إذا تطور هذا الأمر وأدركها قدر عليها يمكن يحصل شيء محرم. وعلى هذا فجمع من أهل العلم يقولون يحسم المادة ولا يجوز له أن يسترسل، وإن استرسل فهو آثم، وإن كان العمل في الأصل حديث نفس لا عمل ولا تكلم. لكن الذي يخطر ويمشي على طول ما تسترسل معه هذه الخطرات والهواجس، هذه ما فيها أشكال ما فيها أشكال، لكن كون هذا يرددها في نفسه، وإذا عاشر زوجته واستحضرها هذا لا شك أنه مفرط. نعم. هو العلاء بن عبد الرحمن ما في شك اسمه، أبو شبل أجل ابن تصير عن ابن عبد الرحمن العلاء، تصير ابن ما هي بأبو. لا شك العلاء بن عبد الرحمن معروف مشهور. قال عن أبيه، يعني أبيه عبد الرحمن كرر الأب مرتين مرتين منه وش؟ إيه؟ عن العلاء عن أبي، يعني أبي العلاء ما هو أبو عبد الرحمن، ما كرر مرتين. لا تبنون وتراجع بعد ما. إذا كررها ورتب عليها أشياء، لأن الأمور تكرار المحرم على النفس يهونه ويغري به، ومع الوقت لو ظفر به قد يفعل. طيب لماذا لا يكتفي بما أباح الله له؟ لأنه إذا استرسل مع امرأة ماتت قد يتصور غيرها من الأحياء، فسد الباب هو المطلوب. نعم. ورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه، فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله

شو؟ النسيان مستمر والخطأ مستمر، والطلب المغفرة من الله جل وعلا لما قد يصاحب هذه الأمور، قد يكون الأصل فيها الخطأ والنسيان، لكن قد تتجوز النفس في شيء لا قد لا تدركه كله فيقع في خطأ ويكون له منه سبب. فمثل هذا يدعى به من الأدعية القرآنية، وقد التكليف ما لا يطاق، الخلاف فيه عند الأصوليين معروف هل هو واقع أو ممكن، ولكن الله لا يريد، يعني مسألة خلافية. ثم بعد ذلك جاء هذا الدعاء في القرآن، نفعه ظاهر، يعني ما يقال أنه خلاص قد فعلت حاجة، لماذا لا ترفع من المصحف كالمنسوخ كالمنسوخ. على كل حال هذا من الأدعية النبوية ومن أفضل الأدعية، لأن الإنسان لا يجزم بأن ما فعله تبرأ به ذمته من كل وجه، يتهم نفسه بالتقصير. نعم صلى الله عليه وسلم. ها؟ وغضتهم غيظا شديدا، إيه؟ وجدوا في أنفسهم غم وشم وهم شديد وغيظ. إيه؟ نعم أي نعم. الهاجس الخاطر أول شيء، المراتب النفس، مراتب القصد، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم الحزم. يعني لما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، هذا حديث نفس؟ لا لا لا، مرتب متأخرة ما يليها إلا العزم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلى آخر، وآمر برجل يحتطب إلى آخر الحديث، هذا كله بعد مرتبة حديث النفس. لكن لو جمع الحطب وأوقد النار وما فعل، قلنا هذا عزم لأنه فعل، بدأت المقدمات القريبة. نعم. طريق أخرى عنه، قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية، فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها، فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر، فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى، قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدمعت عيناه، فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد صنع كما صنع رسول الله أصحابه، كما صنع أصحاب رسول الله، لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت فنسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخاري: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال ابن عمر رضي الله عنه، لشدة تحريه وخوفه ووجله استصحب الأمر، وصار الأمر عنده مخوف، وهو منسوخ، وإلا ثبت عنده النسخ منقول عنه في الصحيحين وغيرهما، لكن لشدة خوفه ووجله وتحريه يخاف من التبعات، ويخشى من التقصير. فابن عباس له منهج، وابن عمر له منهج، ولا شك أن الآية منسوخة، لكن يبقى أثرها في القلب. عندنا حديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبالعكس بالمقابل: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. في الحديث الصحيح أيضا: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني السلف هل ارتاحت قلوبهم بهذا القيد؟ ها؟ لا، كلهم يخافون من الحديث وإن كان القيد موجود، وإذا تحقق القيد حمل المطلق على المقيد، لكن من يضمن أنه يتحقق القيد في نفسه؟ مثل هذه الأمور، وإن كانت تطبيق القواعد الظاهرة عليها يريح النفس نوعا ما، لكن يبقى الإنسان لابد أن يكون خائفا وجلا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. قال البخاري: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصغر وأصفر. نعم. الأصفر. يا الأصفر. عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبه ابن عمر، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة، وذكر عن بعضهم أن الآية لم تنسخ، إن الآية لم تنسخ، وأن هذا إذا بعث الناس يوم القيامة الله يعلم ما في الصدور وما في السرائر، وأن هذا استجاب وهذا لم يستجب إلى غير ذلك، وقد يشير إليه المؤلف. نعم. تقريب مروان الأصغر. ها؟ الأصغر. وش فيه؟ مروان الأصغر. بالتقريب؟ إيه. بالغين. إيه بالغين. طيب. مروان الأصغر. شو؟ الأصفر. هي هنا من الحفظة ولا أصفر. مروان الأصغر. شو اللي عندك يا عبد الرحمن؟ الأصفر. إيه والله والله الظاهر. انضبطه الحافظ بالغين لا أجل مالك سنة، إذا ما ضبطه مالك سنة. نعم. عن زرارة بن أبي أوفى. ابن أوفى، ابن أوفى، زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى عن أبي هذا اللي مات لما سمع القارئ في صلاة الصبح يقرأ، شو يقرأ؟ ها؟ فإذا نقر في الناقور. فإذا نقر في الناقور، حد يتصور معناها من اللي يصلون وراء الأئمة؟ ها؟ شو؟ الله المستعان. قال يا شيخ هل أول مرة يسمعها؟ أول مرة يرتفع الإيمان عنده إلى هالحد ويموت. لا تقول سيدي أبو عبد الله، هذا كلام عوام. هذا كلام عوام. الإيمان يزيد وينقص في وقت أنت تدمع وفي وقت أنت تضحك. صحيح. إيه؟ صورت؟ إيه بس. سمي الشيخ. عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. لفظ مسلم، وهو في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر. أفراده يعني مما تفرد به عن البخاري. وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي وذاك أن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوا فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جراي يعني من أجلي. مفهومه أنه لو تركها عاجزا عن فعلها، طلبها فلم يدركها، أو خائفا على نفسه إنما تركه ليس من أجل الله لها أجزاً. التعليل إنما تركها من جرائي يدل على أنه إذا تركها عجزا أو خوفا أنها لا تكتب حسنة. نعم وشو على حسب المراتب. المحاولة إذا وصلت إلى حد العزم كتبت وما دون ذلك لا تكتب. نعم ها إذا هم يعني وهو المراد أعم من ذلك والمراد أعم من ذلك ها على حسب ما يقدمه من مقدمات لأن مراتب القصد مثل ما ذكرنا خمس. العزم الأخير يؤخذ عليه تكتب عليه وما قبله فلا. نعم التي تعين على ترك الذنوب وذكر ابن القيم في بعض كتبه منها تسود القبر وتظلم وان العبد يؤاخذ بها في الدنيا واشياء كثيره. فلو استحضر العبد عند ترك المعصيه هذه الامور قال ان تركها من اجل الله عز وجل وش منها؟ اليست من توابع الخوف من الله جل وعلا أو من مقدماته؟ مثلا ما ذكر عن السلف أنه لما نظر نسي القرآن بعد كفر فلو أن الإنسان استحضر ما يفعلها حتى لا ينسى القرآن مثلا. وهذا والقرآن لله قرآن من أجل الله. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحد إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ وبعضه في صحيح البخاري. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد الأحمر أبو خالد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت. تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. فلو لم تكتب له سيئة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. عندك له لم تكتب له السيئة لن تكتب سم لا لم كان لها لم تكتب تكتب له تكون أنت اللي عندك تكتب له لم تكتب. وقال مسلم أيضا حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لو هم بالحسنة فندم على همه هذا ورأى أنه إن لم يعملها خير له، فلم يعملها لهذا التصور عنده. تكتب حسنة وراه ندم، تقول ندم عليها، ندم ولم يعملها. الأولى هم بالحسنة ولم يعملها، إذا كان عاجز وحاول له أجره، لكن إذا كان تركها لا نادم عليها ولا عاجز عنها، هذا تكتب له حسنة. لكن إذا تركها نادما عليها وحمد الله، إذا حمد هذا فعل ذا، لكن ما قال شيء في نفسه في لسانه ولا عمل بدنه شيئا، لكنه في نفسه حمد الله أنه ما سواه. شو يقول الشيخ؟ عندنا تكرار في اللفظ. في تكرار في اللفظ مكرره مرتين. ايه وين هو؟ شو يقول؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله فعملها، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. كما أن الندم معتبر في حال التوبة، كذلك قد تكتب عليه وندم على عدم على أنه هم طيب عاملها وندم عليها، وش يصير؟ هذه حسنة وأخرى سيئة، وتدخل في الموازنة. كمل يا شيخ. ماذا ندم يا شيخ؟ ماذا ندم؟ شو؟ سبب الندم هو اللي عندنا أن هذا ما عمل هم بسيئة وما عمل تكتب له حسن، وهذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، لم تكتب عليه هذه. لكن عندنا مؤشر وهو إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، والمنظور في الموضوع كله والمنظور إليه هو كون الأمر لله جل وعلا. نعم. ها شو يؤجر إذا ندم؟ هو هم ثم ندم على هذا الهم، هو نتكلم قال الحمد لله لما سويت بآخر على هذا لأنه تكلم، لكن إذا أضمره في قلبه فرح أنه ما عمل وتدارك نفسه أنه ما عمل هذه الحسنة. يعني في بعض الأمور قد يتجاذبها أمور، قد تتصور أنها حسنة ثم يترجع عندك أنها سيئة أو العكس، أو ما يترجع عندك شيء. هذه أمور لها صور لا تتناهى. ها؟ لأنه تبين له أنه استعان بهذا الإحسان على معصية الله، أو لأنه أمر المقاصد. شو السبب؟ ليش ندم؟ قد يؤجر على هذا الندم. نعم. لو أحسن إلى إنسان ودفع إليه مال واشترى به ما يعينه على المعصية وندم، هذا يؤجر بلا شك. لا هو لن يؤاخذ ولا يكتب عليه شيء، لأنه ما علم وأحسن عليه بمعنى الإحسان، ولأنه مستحق للإحسان في تقديره. ولذلك لما تصدق على تاجر، تصدق على زانية، تصدق على سارق، أجورهم ثابتة. نعم. هذا الذي معك الله رسوله إن كاد لا يضل معا آلهتنا أولئنا بمعنى أسأل الله العافية. نعم. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. ثم رواه مسلم عن يحيى موجود إلى هذا مزيد من نسخة 6 في خاء لم تكتب عليه. نعم. ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق زاد عبد الوارث بمعنى حديث عبد الوارث بمعنى حديث عبد الوارث زاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي حديث سهيل يعني مع جميع ما تقدم من سعة رحمة الله جل وعلا ومزيد فضله وتقليص السيئات وكثرة الماحيات لن يهلك على الله إلا هالك. ولذا قال السلف خاب من زادت آحاده على عشراته. نعم. مر بنا إن الله لا يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف وإن الله لا يضاعف لبعض عبيده إلى 1000 ضعف الحسنة الواحدة إلى 1000 ضعف يعني 1,000,000. نعم. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. لفظ مسلم. وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم أيضا من حديث مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. محض ولا صريح؟ شقول؟ يقول الأصل صريح والتصويب من صحيح مسلم. محض. الصواب محض. كلاهما وارد. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ ولكن إذا جمع الخلائق ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله يحاسبكم به الله يقول يخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا. وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب.